بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف في من هذه الأبواب والتراجم التي ذكرها تحت كتاب الطهارة. وكما بينا أن أبا داود رحمه الله ذكر من هذه التراجم، قال باب في ترك الوضوء مما مست النار، ثم عقب بالباب الثاني وهي باب التشديد في ذلك. وذكرنا الروايات الأول التي وردت أو أورد منها روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاء ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك ذكر هذا الحكم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال فأذنه بالصلاة ألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي، ولم يذكر أيضا وضوءا. بعد ذلك بيذكر في الترجمة التالية في الباب التالي، قال باب التشديد في ذلك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار. ثم الرواية الثانية رواية عن أبي سفيان ابن سعيد بن مغيرة ذكر أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض، فقالت يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار. وبينا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب أكثر السلف الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقد الوضوء بأكل ما مسته النار. يبقى قال اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثر الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقد الوضوء بأكل ما مسته النار، وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي بأكل ما مسته النار. واستدلوا بهذه الروايات، الرواية الأولى التي ذكرناها عن أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية الثانية التي رأتها أم حبيبة رضي الله عنها. ففي الرواية الأولى كما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما أنضجت النار، قال الوضوء مما أنضجت النار، إن هي لفظة خبر ولكن معناها الأمر بالوضوء مما مسته النار. وكذلك أيضا الرواية الثانية المروية عن أم حبيبة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال توضأوا مما مست النار. وده كلام صريح، وبالتالي استند إليه طائفة من العلماء وقالوا بوجوب الوضوء من أكل الإنسان مما مسته النار. يبقى أن طعم الإنسان مما مسته النار فقد أتى بناقض من نواقض الوضوء بناء على تلك الروايات. وقلنا أكثر الأئمة من السلف والخلف قالوا أنه لا ينتقد الوضوء بأكل ما مسته النار، وأجابوا بإجابات كثيرة بالنسبة لهذا الحكم، وهو عدم نقد الوضوء لو طعم الإنسان مما مسته النار، أن ذلك الأمر كان أولا، ثم بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسته النار. قال وأجاب الأكثرون عن أحاديث الوضوء مما مسته النار بوجوب. ذكر الوجه الأول أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه لما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى قصة جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف عشاء ثم قام فتوضأ فصلى الظهر، ثم قرب إليه الطعام بعد صلاة الظهر فطعم، ثم قام وصلى ولم يتوضأ، فقال فكان آخر الأمرين، دي آخر أفعاله، ليس مقصد جابر بن عبد الله رضي الله عنه آخر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن آخر شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مما مسته النار وقام فصلى ولم يتوضأ. فقالوا يبقى هذه الحديث المروية بنقض الوضوء لو طعم الإنسان مما مسته النار، هذه روايات منسوخة بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لما ذكر أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وطبعا تكلمنا عن هذه المسألة عندما كنا نتكلم عن نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، لما كنا بنتكلم على نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل كما وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جمهور علماء قالوا أن من طعم من لحوم الإبل فهذا ليس بنقض من نواقض الوضوء، استندوا إلى رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا الروايات التي استند إليها العلماء بالنسبة لنقض الوضوء لمن طعم من لحوم الإبل كانت رواية عن البراء بن عازب ورواية عن جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. واستند جمهور العلماء أن من طعم من لحوم الإبل فعلى ذلك لا يكون بنقض من نواقض الوضوء، استندوا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قال أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار. قلنا دي رواية عامة، بينا كلام العلماء بالنسبة للعام والخاص، وقد اختلط الأمر على البعض أو يختلط الأمر على البعض في مسألة العام والخاص. قلنا طبعا بعض العلماء يقدمون الخاص مطلقا، قلنا الخاص يبقى ورد التنصيص أهو، تنصيص توضأه من لحوم الإبل يبقى ده رواية خاصة غير الرواية العامة توضأه من أكل اللحوم، يبقى نقول لحوم الإبل الغنم البقر يبقى دي رواية عامة، نقول إن هي لم تعين ولم تخصص، لكن رواية هنا مخصصة لمسألة لحوم الإبل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، فيبقى دي رواية خاصة. رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى يدخل فيها كل أفراد ذلك الأمر، وبالتالي هو طعم كان بيطعم من لحم الشاة، ولكن قالوا مما مسته النار يبقى ده رواية عامة يدخل فيها كل أفراد هذا العام، إذ كان بقى إبل أو غنم أو غير ذلك، وده كان سند الجمهور. قلنا بعض العلماء قالوا أن الخاص يقدم على العام سواء كان الخاص ورد متقدما عليه أو متأخرا، يعني ذكر الخاص ده ورد وبعد كده وردت الرواية التي فيها العموم، قالوا لا يعني لو كان العموم حتى لو أتى متأخر، فجانب العلماء قالوا أن العموم لا ينسخ به الخاص المتقدم، وقالوا لأن الخاص يقدم على العموم سواء بقى كان الخاص ده ذكر قبل العموم أو أتى ذكره بعد العموم، يبقى الحكم بتاعه ده قبل العموم أو بعد العموم، فقالوا يقدم مطلقا. وقلنا الجانب الآخر قالوا أنه في الحالة دي العام لما أتى متأخرا فبيقوم بنسخ الخاص المتقدم، يبقى عشان كده حدث الاختلاف، فمنهم من استند وقال الخاص لا ينسخ إلا بالخاص، يعني لازم رواية خاصة كده، كما بينا في مسألة زيارة المرأة للقبور ضربنا مثل وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا الآن فزوروها فإنها تزاهد في الدنيا وترغب في الآخرة. وبالتالي بعض العلماء استند هذه الرواية العامة، أصبحت دي رواية عامة كده. الرواية الخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء قال ارجعنا مأزورات غير مأزورات، يبقى ده الكلام ده الحكم عن النساء، يبقى دي رواية خاصة. جت بعد كده الرواية العامة ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا الآن فزوروها، يبقى دي عامة، فقالوا دي عامة وبالتالي تشمل الرجال والنساء. وبالتالي نجد أن البعض أباح زيارة القبر للمرأة طبعا بالضوابط الشرعية، والبعض قال على أصل التحريم، قالوا طب وجاب على أصل التحريم ليه؟ قال لأن ده خاص، والخاص عنده يقدم على العام حتى لو أتى العام متأخرا، فعشان كده نقرأ عند بعض العلماء يقولون يحرم على المرأة زيارة القبور، قالوا الله لكم الرواية موجودة هي، يبقى نعرف أن هي في قاعدة من خلالها يقولون أن هذا الخاص النسخ ينسخ بخاص، لازم يجي رواية برضك تنصيصية على نفس الموضوع. لكن قبل ما تيجي الرواية العامة لا ينسخ بها الخاص. يبقى عند جانب انهم يقدمون الخاص سواء اتى متقدما او متأخرا. عشان كده ادي صورة من صور ازاي ممكن يحدث خلاف بين العلماء في بعض الاحكام الفقهية. وهنا ايضا بنذكر انه قال ان حديث جابر رضي الله عنه لما قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا يبقى هو ده حديث ناسخ ينسخ به الروايات المتقدمة المذكورة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ام حبيبة رضي الله عنها لما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار او توضأوا مما مست النار. قال حديث جابر كان اخر امرين، ليس من قول جابر ده، قلنا ان هو بيقصد مش الامر ولكن الشأن. قال ثانيا ان حديث الامر محمول على الاستحباب لا على الوجوب. البعض قال يبقى لما ترك ما مسته النار ولم يترك انه يتوضأ مما مسته النار وكان بيقول توضأوا مما مسته النار، يبقى قاله يبقى الامر هنا مش على الوجوب، يبقى الامر ده على الاستحباب والندب. دايما كده قلنا لما يرد النهي اصل النهي ان يحمل على التحريم والبطلان الا ان اتت قرينة، قرينة دي قرينة صريفة نقول له لا ده مش المقصد منها النهي الذي يحمل على التحريم والبطلان، ده المقصد منها كراهة تنزيهية. جبنا الكلام ده منين؟ بينا قبل ذلك في رواية الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضة طهور المرأة، يقول يبقى ظاهر الرواية بتقول ايه، يبقى يحرم على الرجل ان يتوضأ بفضة طهور المرأة، يبقى الرواية كده، وبالتالي نهى النهي يحمل على التحريم والبطلان. يقولوا بعد كده بيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وقلنا ان ميمونة كانت قد اغتسلت من جنابة كما صرحت في الرواية وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اني كنت على جنابة، فعلى ذلك قال الماء لا يجنب، الماء لا يجنب، وبالتالي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. طب يقولوا الفعل هنا اتى عكس النهي، يقولوا يبقى النهي هنا مش المقصود منه التحريم والبطلان، يبقى الماء لا يجنب، يبقى على ذلك يبقى مقصده ان لما فعل الفعل دي يبقى مش مقصده النهي هنا على التحريم والبطلان، يبقى مقصده النهي هنا على الكراهة التنزيهية. عرفنا الكلام ده منين؟ لوجود القرينة الصارفة. فكذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت الماء، توضأوا مما مست النار، يبقى ده فعل امر، وفعل الامر يحمل ابتداء كده على ايه، على الوجوب ان لم يكن هناك قرينة صارفة. تأتي القرينة انه قام وصلى بعدما اكل مما مسته النار ولم يتوضأ، يبقى دل على ان الامر هنا كان للإرشاد والندب والاستحباب، يبقى كان للندب والاستحباب. لذلك قال القول الثاني اللي هو بيجيب عليه البعض بمسألة نقد الوضوء بأكل من مسات النار أن إن حديث الأمر دي محمول على الاستحباب. يبقى حمول على الاستحباب إزاي؟ قلنا الأصل كده إن صورة الأمر أو صيغة الأمر المجردة تحمل على الوجوب، يبقى نقول أن في قرينة صارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وكما قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. فوردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم أو من كتف الشاء وقام وصلى ولم يتوضأ، فاستدلوا بكده أن الأمر هنا ده مش للوجوب، ده للندب والاستحباب، أي يستحب في حق من أكل مما مسته النار أن يتوضأ استحبابا وليس وجوبا، استحبابا وليس وجوبا. يبقى دي الفعلة دي تقتص ان طعم الانسان مما مسته النار على قول الثاني. القول الثالث قالوا ان المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، قال وهذا الجواب ضعيف جدا. يبقى توضأوا مما مسته النار، قالوا مقصده الوضوء اللغوي مش الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي اللي هو الوضوء اللي احنا بنتوضأه ده، وقالوا في الحالة دي يبقى مقصده غسل اليدين والفم، غسل الكفين والفم. نقول له لا، عشان نحملها على الحقيقة اللغوية لازم يبقى فيه قرينة، وبالتالي العلماء قالوا هذا الجواب ضعيف جدا، قالوا أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها، الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام كده قلنا لما يجي اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية، ما يحملوش أبدا على المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي، يحمل ابتداء على الحقيقة الشرعية، يعني ينصرف الذهن إلى المعنى الشرعي. لما نيجي نقول وضوء يبقى ينصرف الذهن إلى إيه؟ الوضوء اللي احنا بنتوضأه، الصلاة، يبقى ما بينصرفش أبدا الذهن للمعنى اللغوي، لكن ينصرف إلى المعنى الحقيقي الشرعي. فلذلك قالوا ان الحقائق الشرعيه يبقى تفسير اللفظ من ناحيه شرعيه يقدم على غيرها، يبقى ما نقدمش بقى ابدا الحقيقه اللغويه او اللي هو العرفيه على الحقائق الشرعيه. يبقى اول ما نقول صلاه يبقى ينصرف الذهن تماما، لا ينصرف الى النيه، مقصد الدعاء المقصد فيه الصلاه، اي بمعنى ايه؟ بمعنى الصلاه المخصوصه الافعال التي نفعلها. ونقول والله عشان يبقى الدعاء يبقى لازم ده الكلام ده يفهم من الرواية أو يأتي قرينة، أو يأتي قرينة لما نيجي ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يبقى هنا صلي عليهم إيه؟ يصلي عليهم إزاي؟ الصلاة المقصودة دي، لأن أقول هنا المقصود إيه؟ أن يدعو له. يبقى إحنا بيفهمه من السياق، يبقى بيفهم من السياق، لكن نقول فلان صلى يبقى أدى الصلاة بالحركات المخصوصة المعلومة. فعشان كده الألفاظ دايما هتحمل على الحقائق الشرعية، وأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغتسل للوضوء، فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. يبقى عشان نقول والله ده الوضوء المقصود به المعنى اللغوي لازم يكون عندنا دليل، عندنا قرينة صارفة. والذي تطمئن به القلوب قال ما حكى البياقي عن عثمان الدرمي أنه لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى بهذا النووي رحمه الله. قال في رواية من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. وكذلك في رواية عن جابر قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. قال في ترك الوضوء مما مست النار أثار أخر مروية عن الخلفاء الراشدين وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال والله لما الحكم دلوقتي نتوضأ ولا لا نتوضأ؟ قالوا ننظر بقى العمل إيه؟ الخلفاء، العمل الصحابة رضي الله عنهم، هو اللي حيبين لنا إيه معنى الكلام ده. أول لأن من الممكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، يعني بعد روايات الأول بعد ترك لهذه المسألة كان آخر الأمرين، يبقى آخر أمرين مقصد جابر قلنا بشأن القصة اللي بيحكيها لنا، بس الكلام ده كان إمتى غير معلوم. يبقى كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي واقعة، قلنا الواقعة دي حدثت في وقت واحد أهو، إن هو أكل من لحم الشاة وقام فتوضأ وصلى الظهر، ثم قرب إليه الطعام بعد صلاة الظهر فطعم، ثم قام وصلى العصر ولم يتوضأ. فكان آخر أمرين بالنسبة للقصة اللي قصها علينا دي، يبقى قال آخر شأنه آخر أفعاله في الوقت اللي هو لما طعم هذا الطعام. نقوله طب ما الروايات دي ممكن تكون أتت بعد كده، رواية أم حبيبة رضي الله عنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار، قال والله يبقى في الحالة دي ان الامر مش عارفين نرجحه، ننظر بقى الى فعل مين؟ الخلفاء. طب ليه فعل الخلفاء؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في رواية العرباد ابن سارية رضي الله عنه فانه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فافعالهم مش هتيجي بسنة جديدة ولا احكام جديدة، ولكن هنعلم ما معنى ذلك الحكم من خلال افعال الخلفاء. ولذلك قال البياقي رحمه الله عن عثمان الدرمي أنه لما اختلف تحديث الباب وتمنى الراجح منها قال نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون. يبقى ده سندناه، يشوف بقى الخلفاء والصحابة ماذا كانت تعمل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في ذلك رأيت أبا بكر وعمر كما قال سليم بن عامر رأيت أبا بكر وعمر عثمان أكلوا من مسة النار ولم يتوضأوا. يعني كأن ده حكم إيه؟ مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. وكذلك أيضا جابر رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. يبقى كأن كده ظاهر الروايات ده هي أن آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي مات واستقر عليها الحكم، وده يفهم من فعل الصحابة أنه ترك الوضوء مما مست النار. فنقول أن الوضوء مما مست النار تم نسخه. ورؤية النسخ تظهر إزاي؟ عن طريق فعل الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما بيّن الإمام البيهقي رحمه الله فيما يروي عن عثمان الدارمي. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، هو باب الوضوء من اللبن، باب الوضوء من اللبن. ولذلك بنجد يعني في الرواية السابقة دي يقول العلماء أن من فقه الإمام البخاري، من فقه الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري لما ترجم ترجمة قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاء والسويق، قال من لم يتوضأ من لحم الشاء والسويق، لما جاب الرواية الترجمة دي ذكر على طول عقب وقال وأكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأوا، يبقى ذكر قال أفعال الصحابة، يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله بيشير إلى ترك الوضوء ممن مست النار. عرف الحكم ده إزاي؟ فلذلك قال أكل أبو بكر وعمر وعثمان ولم يتوضأوا، يبقى أكل ممن مست النار ولم يتوضأوا، فصدر الترجمة بهذا الكلام، يبقى كما قال اللي هو إشارة إن هذا الفعل استقر وعلمنا استقراره في ترك الوضوء ممن مست النار عن طريق فعل إيه؟ الخلفاء، عن طريق فعل الخلفاء. وقالوا هذا كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله، عشان إحنا لما نيجي نقرأ يعني ترجمة، نقرأ الترجمة كده في أي طبعا كتب من هذه الكتب المعتمدة كتب السنة، نعرف إن دايما المصنف لما بيكتب الترجمة بيبقى الترجمة أساسا لابد إن إحنا ندقق النظر فيها، ده فقه، الفقه بتاعه كله بيضع في الترجمة، في الترجمة، فننظر كده وليه ترجم هذه الترجمة، بيشير إلى إيه. فلذلك قال العلماء أن الإمام البخاري رحمه الله وكأنه أشار أن الحكم مستقر عن طريق رؤية الأكابر، رؤية أكابر الصحابة، رؤية الخلفاء أنهم أكلوا ولم يتوضأوا، فيبقى هنا الحكم مستقر عندهم، وبالتالي يبقى ترك الوضوء مما مسته النار. هتكلم بعد كده تحت باب آخر وباب الوضوء من اللبن. قال الوضوء من اللبن، ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. الباب الثاني باب الرخصة في ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. يبقى قال الرواية الأولى هي باب الوضوء من اللبن، وذكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما، يعني بيذكر كده العلة اللي دفعته إلى المضمضة. قال باب الرخصة في ذلك. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. الترجمة الأولى قال باب الوضوء من اللبن، أي المضمضة وغسل الفم بعد شرب اللبن، يبقى ده بيحمل على اللي هو المعنى اللغوي، فقال أنه دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسمة، فلذلك قال وضوء من اللبن، يبقى الوضوء هنا بيستعمل للمعنى اللغوي، يبقى الوضوء من اللبن مش معنى كده هنتوضى من اللبن، ولكن مسألة المضمضة، مسألة المضمضة غسل الكفين كل دي يطلق عليها من ناحية لغوية أنها وضوء. فقال باب أي المضمضة وغسل الفم بعد شرب اللبن. قال وبيان لعلة المضمضة من اللبن. يبقى يا ترى ما هي علة المضمضة من اللبن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له دسما. يبقى الكلام ده مش هيبقى إيه مخصوص باللبن، لكن ذكر لنا العلة. ودايما يقول العلماء أن الحكم يدور إيه مع علته، حكم يدور مع العلة، طالما ان الامر ده مش مختص بالفعلة دي فقط، لا ده هو علل الامر، وبالتالي متى وجدت العلة يبقى حقيقة ياخد نفس الحكم. زي ما نيجي نقوله كده عن الخمر، ما هي علة تحريم الخمر؟ الاسكار. يبقى ان وجد الاسكار من اي شيء يبقى ياخد حكم ايه؟ الخمر. يعني ده بقى معنى الحكم يدور مع علته. يبقى إنما وجدنا العلة يبقى هنجد إيه على طول نحكم بالحكم، طالما أن ما كانش الحكم خاص بالمسألة، حكم يتعدى. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى هنا نقول أن العلة في تحريم الخمر الإسكار، فمتى وجد الإسكار من أي شيء يبقى نقول هذا حكم الخمر فيحرم عند على ذلك. فلذلك قال وهو بيان لعلة المضمضة من اللبن والدسم ما يظهر على اللبن من الدهون، ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسم، يبقى أي حاجة لها دسم نقول يستحب فيها الموضوع ده. نقول ما الدليل في ذلك؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. يبقى لو يقول لك دليلك في المسألة دي إيه؟ دايما أن أي أفعال لابد أن يكون لها دليل. أي أفعال من هذه الأفعال نقول نفعل كده يعني قصدا لاتباع السنة، يبقى فين الدليل؟ أي مسألة جزئية يبقى لابد أن يقوم الدليل على صحتها، لابد أن من ذكر الدليل اللي احنا بنستند إليه، يبقى فين حكم المسألة ده هي؟ يبقى لو الإنسان كده أكل طعاما فمضمض، نقول له والله لماذا تمضمض؟ قال إن له دسم. نقول ما دليلك أنك أنت لما تأكل الطعام الفلاني ده تتمضمض؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسم. لو شرب لبن وتمضمض يبقى الأمر مقتصر على اللبن، لكن هو لما ذكر العلة فعند ذلك الحكم يدور مع علته. كل ما له دسم عندما نتمضمض منه يبقى أنت تقصد إيه بذلك؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس على الوجوب الأمر، ولذلك ذكر رواية أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ذلك قال الإمام النووي رحمه الله الحديث في استحباب المضمضة من شرب اللبن. يبقى عشان كده الصحابة رضي الله عنهم لما نقلوا لنا هذه الأفعال، يبقى الأفعال دي لما بنيجي نفعلها ممكن الإنسان يفعلها بحكم إنها عادة اعتاد على ذلك. دايما ناخد بالنا الثواب لا يرتب إلا على الفعل المقصودة. الثواب عشان يرتب كده يرتب على الفعل المقصودة. يبقى لو إنسان شرب لبن يقول لك والله أنا لو تركت كده ممكن قد ينبعث منه رائحة مثلا، وبالتالي يقوم يتمضمض، نقول لم يصب السنة. نقول هو أنا عشان أقطع الرائحة، يعني حتى لو حقطع الرائحة بس أنا مقصدي في كده اتباع السنة. لذلك كما قال محمود بن الربيع رضي الله عنه عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. يقول لنا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرع جرع من الماء، وبعد كده ثم مج الجرعة دي في وجه محمود بن الربيع يداعبه. فلذلك ابن حجر قال، ونقل العلماء لهذه المسائل وأيضا يعني كلام الصحابة في نقلهم لأمثال هذه الأمور حتى تكون أفعال مقصودة، يبقى الإنسان ممكن يداعب ولده أو غيره ولده، وبالتالي ممكن يأخذ يعني جرعة من الماء ويمج ذلك في وجهه مداعبة. بقصد بكده اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب على هذا الأمر. يبقى هي أفعاله ممكن يفعلها الإنسان قلنا بحكم العادة، يرفع الرجل لقمة إلى في المرأة يداعبها، ولكن لو احتسب ذلك كان صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أفعال دي كلها أفعال قلنا بيفعلها الإنسان لكن بحكم العادات، لكن إحنا حياتنا كلها لابد أن تنقلب إلى عبودية لله سبحانه وتعالى. وطالما أننا أستطيع استصحاب النية مع هذه الأفعال فالأفعال دي كلها بتبقى أفعال مقصودة طالما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد كده لما يأكل طعام يعني يغسل يمضمض الفم، يبقى لماذا تمضمض؟ يعني الله قال لك عشان ده طعام ما بقاش ريحته موجودة، فده أدي العادة. الثاني يمضمض ليه؟ يقول لك اتباع للسنة، وهو بيقطع أيضا الرائحة. يعني نجد أنه بيكون نية الإنسان، يعني نية الإنسان أبلغ من عمله، وكذلك نية الإنسان بيرتب عليها الثواب. قلنا الطرفين عملوا نفس العمل لكن ده لم يثاب وده أثيب، طب يا ترى إيه العمل الزائد اللي أتى به الثاني ده عشان يثاب على ذلك؟ هو مجرد عقد القلب، مجرد ما نقول ما فيش غرامة مالية، فيش غرامة مالية وما فيش جهد ومشقة مطلوبة منه، كل ما في الأمر يكون واعي مدرك بس. إحنا مطلوب أنك أنت تكون واعي ومدرك الأفعال اللي تقوم بها، هو فقط كده تدرك كده دايما قبل ما افعل اشوف في سنه في سند في المساله ولا لا. لذلك كل علماء انك انت لو استطعت ان تحك ايه يعني ظهرك او جلدك باثر فلتفعل. يعني لو كان في صوره كده وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاي انا احك الجلد بتاعي، نقول لك والله افعل. يبقى انظر كده للسنه، يعني المقصد انك انت تكون مدقق في الفعل اللي انت بتفعلها، في القول اللي انت بتتلفظ به قبل ما تلفظ، قبل ما افعل لو كان في سنه يبقى في الحاله دي ابقى اعلمها وتعلمها عشان لما اجي افعل الفعل ده انتوي. قلنا لان طبعا لحظات تتفلت منك دون ان يضاف الى رصيد الحسنات حسنه، نقول ده طبعا هيكون مضيعه للاوقات. يبقى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونبقى في لحظات كده من لحظات عمر الإنسان بتفوت ولا يثقل فيها جانب أو كفة الحسنات. قلنا مع أن الأفعال اللي فعلها لو انتوى لثقل بها كفة الحسنات عن طريق الحسن التي يلتقطها من هذه الفعل لما جمع معها النية. لكن بتمر كده. قلنا دايما الإنسان كده بيطعم الطعام، لكن يا ترى مين منا فعلا بينتوي التقوي بهذا الطعام على العبادة؟ لا، احنا بحكم العادة خلاص أمر ألفناه، ألف الإنسان. عشان كده لازم نجدد تجديد الإيمان دايما، انك انت اساسا تراجع، المراجعة دايما المراجعة، ولازم تكون مدقق، يعني مدقق لذلك الامر. نقول ان كل شيء لنا في نية، حتى الطعام، حتى الطعام، قلنا حتى اللقمة اللي بيرفع الرجل فيه امرأته يحتسبها لك فيها نية. لكن بحكم العادة خلاص عادات، افعال، افعال عادية بنفعلها خلاص بيضيع، يبقى لحظات تفلتت من الانسان دون ان يضاف الى رصيد حسنات حسنة. لكن نقول لك والله ده انا لو جمعت النية، قلنا امر غير مكلف، لكن محتاج إلى تدقيق، إلى إمعان النظر في هذه المسائل، محتاج إلى تعلم. يبقى الإنسان محتاج أنه يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي أنا أحول اللحظات بتاعتي كلها إلى عبودية، إزاي أحول كل اللحظات إلى عبودية. يبقى أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ندقق النظر تماما. لكن كم من حسنات تفلتت الإنسان كنتيجة جهل الإنسان بالسنة، أو معرفة الإنسان بالسنة ولكن إهماله في تجميع النية. يعني ممكن يبقى عارف السنة، احنا عرفنا السنة، ولكن يا ترى لما بنأكل طعام عرفنا السنة، لما نأكل طعام هنفعل كده؟ لا، هنجد ان احنا ممكن نمضمض من الطعام دون ان احنا ان نجمع النية قبل بدء الفعل. يبقى الإنسان ممكن يعلم، لكن فين التطبيق؟ دايما الصحابة رضي الله عنهم، نقول ان ملف التنفيذ عند الصحابة مفتوح، ما كانش ملف مغلق ابدا، ما كانش عباره عن بيفتح اساسا ملف المعلومات، لا، ده كان ملف المعلومات الى جواره كده ملف التنفيذ. اول ما المعلومه ترد عليه على طول يحول المعلومه الى المجال التنفيذي، روح وضع على طول الخطه التنفيذيه للتنفيذ ويبدا على الفور، ما كان يتكاسل ولا تتباطأ الصحابه رضي الله عنهم. قلنا لأنه أساسا مستجمع دائما أنه هو عبد لله سبحانه وتعالى، ويعرف أن أنفاسه دي معدودة، مع كل نفس أيضا يقر أنه عبد لربي سبحانه وتعالى. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. قلنا طبعا ما فيش شك أن الدافع إلى كده الإيمان، رقي الإنسان إيمانيا، معرفة الإنسان بالقضية الأساسية التي خلقنا من أجلها، انفكش أبدا، يعني لا ينفك. قلنا حالك كحال الإنسان الذي عنده ولد وتاه منه ذلك الولد، ماذا يفعل؟ ينسى، ممكن في لحظة كده تمر عليه ينسى البحث عن ولده؟ نقول لا والله، ولا يضني البحث أبدا بالليل والنهار. قلنا يا ترى بالليل قال أخذ قسط من راحة وبعد ذلك أبحث؟ لا، يعني نقول إن هو لن تغلبه عينه في النوم إلا بعد الإرهاق الشديد، لا يشعر عندما ينام، ولا لأن كل لحظة أساسا بيبحث بجدية، بل ما تمر لحظة إلا والجدية المتناهية موجودة على ذلك الرجل على سعيه. يبقى كل ما تمر ساعة كده نجد ان هو اشد اجتهادا، كل ما تمر ساعة اشد اجتهادا بيبحث عن ولدي. يبقى ده حالك برضك، يبقى انك انت ابحث عن حالك، ابحث عن حالك. يبقى نقول اذا كنت بتبحث على ولدك اللي هو تفلت منك، ابحث عن حالك، ابحث عن لحظاتك، ده هي دي رأس مالنا، دي اللي حنحاسب بها عند الله سبحانه وتعالى. لكن ساعات انسان بيستكثر على نفسه الطاعات، يستكثر كده على نفس الطاعات. قلنا ليه؟ لانه هو حاطط اطار معين للعبادات. ساعات ان احنا بنبقى حاطين اطار معين كده للعبادات، الصلوات الخمس، ورد من القران، ورد من الاذكار، اذكار الصباح، اذكار المساء، وهكذا. يبقى ده ادي حاله، حط اطار للعباده فقط لا يتعداه، وظن ان هو لما ادى هذا الاداء يبقى هذا اكمل واتم اداء ممكن يؤديه الانسان. نقول لا، ده انت ازاي تحط اساس البرنامج اليومي ان لا تتفلت منك لحظة، لو تفلتت لحظة دون ان نعمر اللحظة بطاعة الله تتحصر، يبقى حصرة شديدة ترى على وجه ذلك الانسان، حصرة شديدة، يتحصر ان تفلتت منه لحظة دون ان يضاف الى رصيده. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه كان دوما كده، لا بارك الله لي في يوم يعني طلعت فيه الشمس ولم يزدد فيه علمي. يبقى يزداد معرفة الإنسان، ازدياد العلم معناه ازدياد التطبيق، أن اقتضاء العلم العمل، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لما يضيف معلومة، المعلومة دي معناها النتاج زاد. قلنا كحال الإنسان كأنه أضاف آلة إلى المصنع، يا ترى إنتاجية المصنع تبقى على ما كانت قبل إضافة الآلة؟ نقول لا والله، يبقى أضاف الآلة عشان تزداد الإنتاجية. كذلك كل معلومة أنا بنضيفها إلى رصيدي لازم تزداد الإنتاجية، إنتاجك كده يبقى لابد أنه يزداد. علمنا مسألة يبقى أصبح الآن تطبيق، ما كنا نعلم أن مسألة المضمضة من هذا الطعام هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا الآن يبقى حيزداد الإنتاجية بتاعتنا. يبقى إحنا والله بنأكل كم مرة في اليوم؟ مرة أكثر من ذلك، يبقى على ذلك إضافات جديدة، إضافات جديدة في حياة الإنسان، في إنتاجية جديدة. أصبح الآن بنتبه تماما أنه عندما أطعم الطعام أقوم بغسل أو المضمضة. لماذا تتمضمض؟ إصابة للسنة، إصابة للسنة. قلنا يا ترى هو ما يجوزش أنك أنت تصلي بلا مضمضة؟ يجوز، ما فيش حرك في الأمر، لكن نقول كيف تتفلت مني تلك الحسنة؟ إزاي أنا لا أصب السنة في ذلك الأمر؟ ينقوله في الملف بتاعه ما فيش عنده إهدار لسنة من السنة ولا إهدار لحسنة من الحسنات. ده حال الإنسان، وده الأدب مع ربك سبحانه وتعالى، والأدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رعاية الأمانة، أن تكون أمينا على نفسك، أمين على بدنك وأمين على نفسك، وأنك أنت تكون أحرص ما يكون على التقاط الحسنات. قلنا لأن الإنسان لا يصل الدرجات إلا بذلك، وكذلك لا سبيل للنجاة من النار إلا بتكثير الحسنات وتضعيف جانب السيئات. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله في استحباب المضمضة من شرب اللبن، قال العلماء وكذلك غيره من المشروب والمأكول يستحب له المضمضة، قال ألا يبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولينقطع لزوجات ودسمه ويتطهر فمه. يبقى العلماء قالوا يبقى الكلام ده مش منطبق على اللبن فقط، ولكن غير المشروب المأكول يستحب له المضمضة لألا يبقى منه بقايا بتلعوها حال الصلاة ولينقطع لزوجة طبعا يعني هذا الطعام ودسمه ويتطهر أيضا فمه. كل دي منن وعطايا، ولكن في المقصد فيها احنا اتباع السنة. الرخصة في ذلك فيه دليل على أن المضمضة اللبن وغيره الأشياء التي فيها الدسومة ليس فيها أمرا ضروريا، بل على سبيل الاختيار، بل على سبيل الاختيار. يعني بمعنى أنك أنت والله يعني إن فعلت هذا الأمر فبها ونعمت، إن تركت نقول ما فيش حرج عليك، لكن نقول طب لماذا نترك، لماذا نترك؟ واعتاد الإنسان، قلنا حتى لو ما كانش عادة الإنسان، يعني عادة الإنسان هو يطعم الطعام وبعد كده لما يجي يتوضأ هيتمضمض وانتهت القضية، نقول لا، نضع الآن في البرنامج العملي ان بعد الطعام نتمضمض، ونقوله نقصد بذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ترك المضمضة من اللبن قلنا عشان يبين لنا الأمر ده مش أمر ضروري، ولكن أنت فيه على الخيار، يبقى هذه سنة وليست على الوجوب أو أمر ضروري. فلذلك قال يبقى لما تمضمض يبقى قلنا ذكر العلة، ولما لم يتمضمض حتى يبين لنا الجواز الطرق، لكن عند ذلك طبعا يبقى نقول هذه سنة مقصودة، إياك أن تتفلت منك وإياك أن تفعلها بحكم العادة دون أن تكون مدققا في أفعالك أو في أقوالك. هيجي بعد كده إلى باب آخر، وباب الوضوء من الدم. قال باب الوضوء من الدم، ثم ذكر رواية عن عقيل ابن جابر عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال كونا بفم الشعب، قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فضعه فيه فنزعه حتى رماه ثلاث أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نظروا به هرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. تكلم هنا عن مسألة حكم الدم والخروج الدم من البدن، ناقض من نواقض الوضوء أم ليس بناقض من نواقض الوضوء، فذكر هذه الترجمة باب الوضوء من الدم، وذكر هذه الرواية التي قال عنها المصنف أنها درجة أو رتبة هذا الحديث هو حديث حسن. فهذه القصة، وإنه هو أساسا رمي بالسهم الأول حتى يعني وضع فيه، يعني نقول السهم أصابه فنزعه فالدماء بتسيل، وأيضا ما زال في صلاة، ثم السهم الثاني أيضا نزعه وما زال في صلاة والدماء بتنزل، السهم الثالث أيضا وضع فيه يعني أصابه به ذلك المشرك، أصاب ذلك الأنصاري فقام بنزع وما زال الدم به. فعلى ذلك نقول أنه استكمل الصلاة وكانت به الدماء، فيطرى الدم في كده ناقض الوضوء ولا غير ناقض الوضوء؟ هذا ما سوف نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. كتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مع الله.